فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفيده المسلم من إشفاق القوى الكونية المختلفة من الله سبحانه وتعالى وتصرفه فيها؟ الوقفة السابعة: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. خوفا من الصاعقة، طمعا في نفع المطر. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. تفسير البغوي. السؤال: بين هدي السلف إذا سمعوا الرعد أو رأوا البرق. معاني الكلمات: المثلات، عقوبات أمثالهم من المكذبين، تغيض الأرحام، تنقصه الأرحام فيسقط قبل تمامه، وسارب، من جهر بأعماله. معقبات: ملائكة يتعاقبون على الإنسان لحفظه وإحصاء عمله. العمل بالآيات: العمل الأول، صل مع الجماعة في المسجد خاصة الفجر والعصر، لأن الملائكة يتعاقبون فيهما ويشهدون لمن حضرهما. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. العمل الثاني، قل أذكار الصباح والمساء فهي سبب لحفظ الله تعالى لك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. العمل الثالث، سنة الله تعالى أن يعاقب المجتمع على الذنب إذا كثر فيه، اربط بين مصيبة وقعت على المجتمع وذنب انتشر فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من واد. التوجيهات: التوجيه الأول، مهمة الداعية هي تبليغ الدعوة لا إدخال الهداية إلى قلوب الناس. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. التوجيه الثاني، بيان سنة عظيمة من سنن الله سبحانه أن النعم لا تزول إلا بالمعاصي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من واد. التوجيه الثالث، إذا أردت أن تصلح أحوالك وتزيد نعم الله عليك في الدنيا والآخرة، فعليك بالبدء بتغيير نفسك بإبعادها عن الذنوب والمعاصي وأهلها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،